هذا الذي صار ليلا هذا الذي صار ليلا ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى حبه المنعم الستار حبه المنعم الستار نداه يا زكي الخصال نداه يا زكي الخصال نداه يا زكي الخصال نداه يا زكي الخصال نداه يا زكي الخصال نداه يا زكي الخصال اشفعت شفع في الماء الخصال اشفعت شفع في المآل نداه يا زكي الخصال نداه يا زكي الخصال صلوا عليه تحظ لديه صلوا عليه تحظ لديه صلوا عليه تحظ لديه فالخير لديه من الغفار فالخير لديه